رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد. وموضوع هذه الحلقة بعون الله تفسير الآية السادسة من سورة البروج، وهي قول ربنا تعالى وتقدس: إذ هم عليها قعود. وأبتدئ أولا بإعادة تلاوة القسم الأول من آيات السورة الجليلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. القول في تفسير قول الله جل شأنه: إذ هم عليها قعود. في هذه الآية العظيمة خبر من الله جل جلاله عن الحالة التي كان عليها أعداؤه وأعداء أوليائه المؤمنين، وهؤلاء الأعداء هم من تقدم التنويه بهم ذما ولعنا لكفرهم وبغيهم وطغيانهم، وهم أصحاب الأخدود ونيرانه المتوقدة. فقد تقدم قبل هذه الآية إعلان الذم واللعن لتلك الطائفة المجرمة والعصبة المعتدية التي كفرت بالله وأرادت إجبار الناس بما لها من القوة والسلطان على حمل الناس على الكفر والشرك بالله، ولما أبوا حفروا في الأرض حفرا عميقا مستطيلا وأضرموا فيه النيران ليحرقوا بها من اختار توحيد الله وأبى الإشراك. فلذلك لعن الله هذه الفئة الطاغية الباغية قائدها وأتباعه: قتل أصحاب الأخدود. ومن بديع أسلوب القرآن المجيد أن إسدال الستار على هذه القصة وذكر فصلها الأخير وبيان مآل شخصياتها كان هو البداية وهو المدخل لها، حيث أجملت القصة كاملة في هذه النهاية الحاسمة: قتل أصحاب الأخدود، ليجيء التحفز من السامع في أوجه ومنتهاه، وليفرض السياق طرح السؤال: وما شأن هؤلاء الذين حكم عليهم الخالق الحليم بهذا الحكم العظيم المقتضي لطردهم عن رحمته وهو أرحم الراحمين؟ ليأتي الجواب مبينا استحقاقهم لتلك العقوبة ببغيهم. ويلتفت السياق القرآني في هذه الآية إذ هم عليها قعود ليبين من طوت عليه قلوب أولئك الطغاة من القساوة وما تحمله أنفسهم من جبروت نحو فئة عرفت التوحيد والهدى فاختارته واتبعته وأعرضت عن الشرك والباطل، فكان حقهم أن يشكروا وأن يتركوا وما أرادوا. ثم لم تقنع نفوس أولئك الطغاة إلا بمزيد التشفي من الفئة المؤمنة، بحيث إنهم حضروا لموقع التعذيب وإزهاق الأرواح وشوي الأجساد، وأعدوا لأنفسهم مقاعد للحضور ليشاهدوا اللحظات الأخيرة من التنكيل بأولئك المؤمنين المستضعفين قبل إزهاق أرواحهم. وهذه الآيات تصور ذلك المشهد عن عمق وكثب، فها هو الأخدود بحفرته العميقة في الأرض، وألسنة لهب النار تتطاول من قعره إلى أعلاه، فاتخذ هؤلاء الطغاة لأنفسهم مجلسا أعد لكبرائهم ليشاهدوا وليشرفوا وليتشفوا من المؤمنين المستضعفين وهم يمتحنون في توحيدهم، إما الشرك بالله فتنجو من القذف في الأخدود المستعر، وإن اخترت توحيد الله قذفت فيه. وكانت كل فصول هذه القصة تتوالى والله يمهل ويملي، فتاب من تاب كجليس الملك، واستمر على الطغيان الآخرون، وظنوا أن إمهال الله وإملاءه لهم سلامة دائمة لهم، وما علموا أن إملاء الله لهم ليكون أشد في أخذهم واستئصالهم. وفي هذا من العبرة للمؤمنين في كل حين وفي أي مكان، أن تسلط الكفرة والطغاة وظلمهم لعباد الله واستضعافهم للناس وبغيهم عليهم ليس طريقا مستمرا ولا دربا سالما، فأمامهم عدل الله وأخذه الشديد للظلمة والطغاة. والذي يظهر والله أعلم أن ذلك المجلس إذ هم عليها قعود، أن ذلك المجلس والكراسي التي أعدت إنما كانت لعظمائهم وكبرائهم للجلوس عند الأخدود، وأن أتباعهم هم الذين كانوا يتولون امتحان المؤمنين والمؤمنات وإلقاءهم في النار، وأما كبراؤهم فجلوس هنالك يشاهدون من مكان مشرف على الأخدود ليروهم وهم يحرقون بالنار، وليأمروا أتباعهم وزبانيتهم بالجد في التعذيب حتى لا يتهاونوا في ذلك الإجرام. فأي غلظ للأكباد بلغه أولئك المتجبرون، وأي حقد أشربته قلوبهم، وأي نقمة تجرعتها نفوسهم. وكل ذلك يدل على نهاية القسوة والظلم في معاملة المؤمنين، وعلى خلو قلوبهم من أي رحمة أو شفقة، فلا جرم كان عذاب الله لهم أليما مستأصلا، ولعذاب الآخرة أشد وأنكى عياذا بالله. ولم يأتي في سياق الآيات التفريق بين الكبراء الآمرين بتلك الجريمة وبين أتباعهم المنفذين، فالعاقبة والعقوبة كانت لهم على السواء بما أجرموا في حق المؤمنين. وهذا متسق مع سنة الله الماضية بشمول العذاب لمن أمر بالبغي والظلم، ولمن استجاب ففعل الظلم والبغي وباشره. قال الله جل شأنه عن فرعون المستكبر وعن جنده وأتباعه المستجيبين له: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير قول الله جل وعلا إذ هم عليها قعود، يقول تعالى ذكره: النار ذات الوقود، إذ هؤلاء الكفار من أصحاب الأخدود عليها، يعني على النار، فقال عليها، والمعنى أنهم قعود على حافة الأخدود، ف فقيل على النار، والمعنى لشفير الأخدود لمعرفة السامعين معناه، انتهى. وقال العلامة البغوي رحمه الله: قوله تعالى إذ هم عليها قعود، أي عند النار جلوس لتعذيب المؤمنين. قال مجاهد: كانوا قعودا على الكراسي عند الأخدود، انتهى. وقال العلامة أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: قوله تعالى وتقدس إذ هم عليها قعود، أي عند النار، وكان الملك وأصحابه جلوسا على الكراسي عند الأخدود يعرضون المؤمنين على الكفر، فمن أبى ألقوه، انتهى. وقال في الكشاف: قوله إذ ظرف لقتل، أي لعنوا حين أحدقوا بالنار قاعدين حولها، ومعنى عليها على ما يدنو منها من حافات الأخدود، كقوله وبات على النار الندى والمحلق، وكما تقول مررت عليه تريد مستعليا لمكان يدنو منه، انتهى. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في فتح القدير إذ هم عليها قعود: العامل في الظرف قتل، أي لعنوا حين أحدقوا بالنار قاعدين على ما يدنو منها ويقرب إليها. قال مقاتل: يعني عند النار قعود يعرضونهم على الكفر. وقال مجاهد: كانوا قعودا على الكراسي عند الأخدود. وبعد فهذا وقت انتهاء الحلقة، نسأل الله تعالى أن يحسن العاقبة لنا وللمسلمين، وأن يفقهنا في كتابه وسنة نبيه الأمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.